هل يجوز للمرأة المسلمة أن نريض أن تكشف عورتها للمرأة الطبيبة الكافرة، وخاصة أنها في دولة كافرة؟ يجوز. وأما قوله تعالى أو نسائهن في بيان ما يباح للمرأة أن تظهر شيئا من عورتها أو من جسمها للنساء، قال بعضهم أو نسائهن يخرج المرأة الكافرة، هذا ليس بصحيح، فيجوز لها أن تكشف ما تحتاج إليه من أجل العلاج أو من أجل غير العلاج، وتعامل المرأة الكافرة كالمرأة المسلمة إلا إذا خشيت أن تكشف سرها وأن تنشر سرها، لا يجوز هذا. أما لمسألة العلاج فيجوز أن تتعالج المسلمة عند الكافرة ولا شيء في هذا. نعم. والذين يمنعون يستدلون بقوله أو نسائهم، قالوا يخرج النساء الكافرات، لكن هذا ليس بصحيح، فالمراد به المرأة يجوز لها أن تكشف شيئا من عورتها أو من جسمها أمام المرأة، سواء كانت مسلمة أم كانت كافرة.